أولا أقول إن النظر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير وإنه لا يرد القدر. والنظر أن يلتزم الإنسان بطاعة الله عز وجل، مثل أن يقول إن شاء الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو يقول طالب إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام. هذا هذا النذر مخلوق، بل إن بعض العلماء قال إنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأكل. وما أكثر الذين ينظرون ثم يندمون ويأتون إلى أدبات العلماء يريدون التخلص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.